تعرف المجموعة الأخيرة من سيمفونيات يوزف هايدن النمساوية بالسيمفونيات اللندنية، لأنه كتبها بتكليف من ناشرين وأوركسترات في لندن التي زارها مرتين، أقام فيهما في العاصمة البريطانية بضع سنوات. قيل لنا إن هايدن لاحظ أن جمهوره الإنجليزي يغط في النوم أثناء الحركة البطيئة من كل سيمفونية، فصنع سيمفونية بدأ حركتها البطيئة بداية هادئة جدا بنغم تنويمي معروف هو Twinkle Twinkle Little Star، إلمع إلمع أيها النجم الصغير. ثم بعد نصف دقيقة من العزف الهادئ تنفجر الأوركسترا بطبولها انفجارة توقظ الجمهور الغافي. لهذا السبب سمى أهل الموسيقى في لندن هذه السيمفونية سوربرايز، المفاجأة، وسماها الألمان باوكنشلاغ، ضربة الطبل. يوزف هايدن.